دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل واستقم في الدجى وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل وحيد مجيد قبيض بسيط حكيم عدل كلما شفع الظاهر باطن خافض رافع سميع عليم ما بحكم ما يل أول آخر ليس له منتهى جل ما لا شريك ولا له مثل بعد لطفك بنا يا الله افعل بنا كل ما أنت له يا إلهي يا هل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل به على المصطفى مع شديد القوى وأسألك بالذي دك صلب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو والعفو ثم حسن العمل وأسألك غادي مدي كلما لج فيها الرعد حل فينا الوجل وادق صديق غادق ضاحك باكيا كلما هل مزنا هطل المحث المرث المحن المرن هاميا ساميا هانيا متصل أسألك بعد ذا عارضا سائحا كن به طق مثنى سحاب طبل دير حير عارضا ريح كل من شاف برقه تخاطف جفل أدهم مظلم موجف مركم جرسيله يا عم الوعر والسهل كن مزنه إلى مرتدم وارتكم في مثان السداد مرات الحلل ناشي غاشي سدى فوق السها كن مقدم سحابه جرجر عجل مدهش مرهش مرعش من عش اللمع برقك مسيوف هند تسل كن نثر الطها يوم هب الهوى فرقري من جفل وارتهش واجت والبه يحط الحصاب الوطى من على من حي بالرفا والغثى بالشلل كل ما اختفق واصطفق واندفق واستهل وانتهل انها ملك الهلل بعد ذا اخر محمي جرمه ثم يشيل الشجر في مسيل الفحل كلما ازدجر واندجر وانفجر ما حط الحجر في جروف الجبل حينما ارتوى واستوى واقتوى استقل وانتقل اضمحل المحل والفياض اغصبت والرياض عشبت والركاير جعت والمقل اسفهل والحزوم اربعت والجوازي سعت والطيور اسجعت فوق زهر النفل كن وصف اختلاف الزهر في الرياض بالتلا وانفروش الزوالي تفل بعد ذا علها مرهش انقلط في بقايا اربع من سماك العزل بعد هذا يعله زلال بدلال قدر شهر سقى رسيات النخل رسيات المثاني طوال الخطور مستطيل المقادم جريدا مظل حيثهن الذخاير لا ما بقى بالدهر ما يدير الهدير الجمل تغتني به رجال بوادي الحريق هم قروم كرام إلى جل محل هم اجزال العطايا غزار الجفان هم البابن الضيف بليل هشل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء استجب دعوتي إنني مبتهل امحو سيئتي واعفو عن زلتي إنني يا إلهي محل الزلل فالذي مد فيك إلهي فلا خاب من مد فيك إلهي أمل اهدني يا إلهي فإني أقول دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل ثم ختم صلاتي على المصطفى عد من حسح بصدوق وهل اهدني يا إلهي فإني أقول دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل ثم ختم صلاتي على المصطفى عد من حسح بصدوق وهل